واشكركم على وجودكم معانا الليله دي في لقائنا في العيد مع الموسيقار العربي الفنان فريد الأطرش. اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد اتقل عاللي بيتقل ليه بتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عاللي بيتقل ليه بتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش يعني وابعت واسأل عاللي بيتقل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته اول يوم شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته بنرمشين العين نيته وبرمشين العين غطيته بنرمشين العين نيته وبرمشين العين غطيته بنرمشين العين نيته بنرمشين العين غطيته بعد كل ده يا قلبي يجرحك قولي ترضى بكده وتوه عن مطرحك او بعد كل ده يا قلبي يجرحك قولي ترضى بكده وتوه عن مطرحك او بعد كل ده يا قلبي يجرحك قولي ترضى بكده وتوه عن مطرحك خلي دموع تسيل عنك ده ما فيش حد احسن من حد بيحيرنا ليه عايز منا ايه بيحيرنا ليه عايز منا اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عني وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي يا ما غلبنا شوق وسهرنا لنا نهارنا نستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه يا ما غلبنا شوق وسهرنا لنا نهارنا بنستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه على دقة خطوتي كنت اسمع دقتك وكانت نظرتي تحيط وتموتك على دقة خطوتي كنت اسمع دقتك وكانت نظرتي تحيط وتموتك خلي دموع طويل على الخد مفيش حد احسن من حد هيجننا ليه هو فكرنا ايه هيجننا ليه هو فكرنا ايه اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه بتتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني جت من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني جت من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني جت من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني وبعتنا نفكر بعفينا واشتغلنا لو كنا بننصر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر بعفينا واشتغلنا لو كنا بننصر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر يا حلو ياللي الهوى يا حلو ياللي الهوى هفهف على توبك أغير عليك أغير عليك من الهوى واحقد عليك توبك يا على توبك يا حلو ياللي الهوى هفهف على توبك أغير أنا بغير بعتنا نفكر بعتنا واشتغل لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر بعتنا واشتغل لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر واحقد عليك دوبك يا يا يا يا يا حلو يلي الهوى هفف على توبك يا حلو يلي الهوى هفف على توبك أغير أنا بغير عليك عليك أنا بغير الهوى واحسد عليك توبك اه يا يالي يا ليدي يا دل هف عليك توبك هغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك هف عليك توبك يا لي يا يا يا لي تعفينا واشتغل لو كنا بنقول ما كانش ده جرى وبعتنا نفكر تعفينا واشتغل لو كنا بنقول ما كانش ده جرى خلي دموع فينا ده ما فيش حاجة أحسن من حد هيجنننا ليه هو فكرنا ايه هيجنننا ليه هو فكرنا ايه Thank you. اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه